بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك والأبتر. صدق الله العلي.